البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. جاويكا جاي لك جاويكا. ولد خش جوه. أنا مش عارف أعمل إيه في الواد الشقي ده. كان فيه واد إيه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا إيه؟ عمر الشقي باين. كان فيه واد إيه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا إيه؟ عمر الشقي باين. يا طيور الزقزقي هيصي هقهقي على الشمس زعي. ويا شمس الحق هل وشقشقي على الحارس بقي. ويا حرام طائك ركبي دقدقي. برطمي تجرمي هلطمي بوقي. ويا حرام طائك ركبي دقدقي. برطمي تجرمي هلطمي بوقي. ورجعي فوقي فوقي. واحكي وروقي روقي. الواد نهو الواد الشقي. الواد نهو الواد الشقي. الواد نهو الواد الشقي. طب وحدو لا اله الا هو لا اله الا هو. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي. شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي. أني عاوز سلام. الله يسلمك يا سيد. حاجة تانية؟ أني كنت بقول يعني إن كان معاك شيخ سلف يعني من غير مؤاخذة لحد بكرة ينوبك سوا. لا والله أخوة ما معايا سغال. وقرأي للناس يا أخوات اللي ما في حد معاك سغال وما بطلوا يدقوها ولا إيه؟ تهوى هات بقى تهوى. أني هقعد جنبك هنا. هات هوا وروح فين؟ اتمشى في رانجي اجري عند المخبأ بتاع. هو المخبأ فيه حد؟ لما فيش صريخ ابن يومين. إيه؟ هو طول النهار فاضي خالص؟ أي أيوة والله يا عم عبد. هو يمتل لتمة عينه بس ما يمتلش الا ساحة الغار. قول لي هذا شلبي خدامك يا عم عبد. خد يا ادي الاول خد خمسة ساغة اهي. ايه خمسة ساغة بحالها يا عم عبدو؟ لا لا لا لا ده ده ده كتير قوي. لا لا لا لا ما فيش حاجة تكتر عليك هاد. انت برضو حبيبي. الله يكرمك يا عم عبدو طيب وابن حلالته لعمرك والله. قول لي هذا شلبي. قول وانا اقول يا عم عبد. المخبأ بتاعك ده ما حدش بيفتش عليه. يفتش عليه؟ لا وهفتشوا عليه ليه؟ يعني طول النهار فاضي. فاضي على طول ساعة الغارة يمتلي لتمة عين لحد تمة عين. طب اسمع يا تأجر لي المخبأ. أأجره ازاي يا عم عبد؟ أنا هأجره منك بالنهار. خد أدي 50 قرش اهي. ايه؟ وخمسين قرش أعمل بيها ايه يا عم عبد؟ حد الله ما تلزمني. يا واد خد بقى ما تبقاش بهيه. هات يا عم عبده. طيب وابن حلال طول عمرك والله. اسمع يا ترش المخبأ كويس وتنضفه وتاخد بالك منه. ما تخليش حد يهوب ناحيته. انا هاجره منك الشهر ده بس. هاجره ان شاء الله طول العمر يا عم عبدو. هنبقى نلعب كده في ساعات كده مع كام واحد انجليزي كده يعني. والانجليز هيروح هناك ليه يا عم عبدو؟ شوف يا اخو الراجل الحمار ما انتش عارف بيروحوا ليه. مش في غارات يا بجم؟ ايوه في غارات يا عم عبدو طول الليل وطول النهار. طب ما انت عارف اهو. ايوه ما انا عارف كل حاجه يا عم عبدو. خلاص الانجليز هيروحوا المخبأ عشان يستخبوا من الغارات. كلام حلو واستبنا يا عم عبدو. وهيبقوا يروحوا بقى مع الانجليز شويه ستات كده كمان. ستات ولا رجاله انا مالي ما دام هيستخب. الله طب ما انت عارف كل حاجه يا شلبي. ما بيقولوا عليك ليه ما تعرفش حاجه؟ ليه بقى ومين دول يقولوا عليا كده يا عم عبدو؟ لازم قض حكيم قض بيكرهني يا عم عبدو. ولا يهمك هلا روح انت نظف المخبأ بس وشوف شغلك. ادي رايح اهو يا عم عبدو. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبدو. سلام ورحمه الله وبركاته. مين عايز ايه انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ اصل عايز الساعه. حلمك علينا بس يا اسطى عبدو. انت ايه انت جيت شاغب فيا عند دكان هات يا اسطى عبدو؟ ملوش لازمه الكلام. انا خدت منك ساعه انا هات يا عم. ما خدتش حاجه. بحسب بقى بحسب. امال بس كنت شاطر تتهمني في الساعه زمان. زمان راح لحاله يا عم عبدو. وجاي عايز ايه دلوقتي؟ جاي اشوفك واسلم عليك. وحشتك قوي يعني. والله وحشتني يا استاذ عبده. ده احنا برضو كلنا عيش وملح مع بعضنا. مراحب يا سيدي مراحب. لكن انت مالك مبادر كده ليه؟ الظروف بقى يا استاذ عبده. مالها الظروف؟ ظروف ولا جوابات؟ حقيقه يا استاذ عبده حصل حاجات كتير قوي في المده اللي فاتت، والدي توفى وسبت الجامعة واشتغلت مدرس في مدرسة أهلية. ده البقية في حياتك. وزهقت من التدريس ورحت اشتغلت ترجمان، خدت مدة كده وبعدين قالوا لي لازم رخصة، رحت سايبها رخصة. وهو الحمد لله على كل حال. بتقول اشتغلت ترجمان؟ آه. تترجم للإنجليزي يعني؟ آه. تشتري منهم شاي بطاطين؟ لا لا شاي ولا حاجة، أخدهم الهرم أخدهم القلعة وفرجهم على الأثار. ودلوقتي أنت خالي شغل يعني؟ وبتنام فين أمه؟ والله ما فيش حتة معينة، أهو يوم هنا ويوم هنا و... على كل حال أنا تحت أمرك، دكانتي موجودة تنام فيها على كيفك، واد أنت تشتغل معايا وتسترزق. صحيح هتساعده في شغل؟ الشغل على ودنه، بس عايز الواد الملاح لحباق. شغل إيه يعني؟ تترجم برضه. أنا اتفقت النهاردة مع الواد شلبي هأجر منه المخبأ. والبنت سعدية ومحاسن هم متلاحين هنا عند مخلوف. أكوز. طردوهم من الشغل. أيوة. والإنجليز في البلد على قفا من يشيل، وانت تترجم. هتعملوا ايه؟ مش فاهم. مش لازم تفهم، انت تترجمه بس. خد جنيه اهو، تعشى ربع كباب نضيف وشوية سلطة حلوين. حط في جيبك كده علبة سجاير جولد فلاك وشوف مزاجك بقى ولا يهمك. كتر خيرك يا استاذ عبده، انا بيني وبينك ما كلتش من الصبح. احنا عملنا حاجة، احنا اخوات برضه على كل حال. قوم بقى اتعشى كده وتبغدد، والصباح رباح ان شاء الله. من بكرة الصبح نبدأ الشغل. تعبت من الأكلة بتاعت امبارح أفريكي. Very good. قط النهاردة بقى هناكل كوارع. Very good. يا سلام أفريكي، ألا بلادكو برضو فيها ترميات وناس وسجاير زي عندنا كده ولا نوجود؟ Very good. يا سلام، صحيح الدنيا دي كبيرة قوي. Good good. طب وحد من جمعنا من غير معادة شيخ؟ أنا قلبي اتفتح لك كده شيء إلهي، لكن واللي خلق الخلق لو قابلوني التلات عيال الافريقي اللي ضربوني لازم اشرب من دمهم. مش ممكن تكون العيال دي من بلدكوا افريقي، لازم من افريقيا المحطة. حكيم احنا كمان عندنا كده. جود جود. انا عارف، انما الواحد بقى بتصعب عليه نفسه. حكيم انا كويس مع الكويسين، وحش قوي مع الناس الوحشين، ولا ممكن اسيب طارق افريقيا ابدا. تصدق بالله زمان اوقات بتاعكم باظ في اعني علقة، واللي خلقك مع تاقته من نهاريها انا بدور عليه لغايه دلوقتي. ان شاء الله كده من غير مقاطعه كده اهو لازم احكمه. جود جود. بقول لك ايه يا فريكي، الحقيقه الواحد مكسوف منك، وانت مغرقنا بجمايلك ومن فضل احساساتك كده. انا ليه طلب بسيط عندك. جود. ما تتعبش نفسك وتجيب سجاير كتير معاك. السجاير بقت كتير عندي قوي الحمد لله، لكن مفيش مانع وانت جاي تجيب معاك شوية بطاطين عشان السقعة اليومين دول نوجود. وكمان شوية شاي وشوية بولوبيف. بولوبيف؟ اسم الله عليك. طب واللي خلق الخلق؟ انا بتكلم انجليزي مع الراجل برباندا اهو. الواد سعداوي كان مفهمني ان الانجليزي ده صعب ابن الهرمة. هدا احنا بنتكلم ولا صعب ولا حاجة. جود جود. لا مؤاخذة افريقي، انا اخطف رجلي لحد الفرن اجيب صينية الكوارع واجي. السلام عليكم عم مخلوف. عليكم السلام استوفي افندي. النهاردة في عملية الساعة 7 مساء. طب وهتعمل ايه بقى في التلاقيح اللي قاعدين جوه دول؟ تلاقيح؟ تلاقيح ايه؟ مش فاهم. ست سعدية وست محاسن. مين دول؟ اهم بنتين كانوا بيشتغلوا خدامين هنا زمان، والاخر راحوا هزوا وسطهم عند زوزو، وبعدين ست زوزو طردتهم، جم بركوا هنا على انفاسنا. لكن دول لازم نتخلص منهم. وهنتخلص منهم ازاي توفيق افندي؟ يصطلحوا مع زوزو. يصطلحوا معاها ازاي؟ دول عاوزين ينتقموا منها. على العموم انا اقدر اقنعهم لو قعدت معاهم. هما فين؟ هما متلقحين جوه. طب اندهلهم يا عم مخلوف. بنت محاسن، بنت سعديه. ايوه عم مخلوف. تعالى يا بنت توهيه كلمي عم توفيق افندي. نعم. انتوا عارفين عمكم توفيق افندي ولا لا؟ وحديتوها عن توفيق افندي؟ انتوا ايه حكايتكم بقى بالظبط؟ احنا يا سيدي رحنا اشتغلنا عند زوز. طب على مهلكوا خدوا نفسكوا كده واتكلموا بالراحه عشان افهم ايه الحكايه يا محاسن. احنا رحنا اشتغلنا عند زوز، وربنا سهل لنا، حوشنا قرشين فتحنا بيهم كباريه. خروة أبدا لازم تطربقوا على دماغتنا، وفعلا شيعت شوية صيع كسرولنا الكباريه. كسروا؟ أو حياتك كسروه يا أخويا، ضربونا وطلعونا منه زلط ملت زي ما أنت شايف. طب والبوليس عمل إيه؟ بوليس مين وبتاع مين؟ ده البوليس والحكومة والإنجليز معاه. لكن هي عملت كده ليه؟ عشان نرجع نشتغل عندها زي الأول. طب ما ترجعوا. نرجع إزاي؟ ده ان شاء الله يكون اخر يوم في عمري، لازم اشرب من دمها، لازم احرق قلبها على الكباريه بتاعها زي ما حرقت قلبي. ده انا ما بقاش محاسب بنت ابراهيم ان ما وريتك يا زوزو. يعني عاوزه تنتقم منها؟ هو انا هنتقم منها وبس؟ ده انا هعمل فيها اللي ما اتعمل. طب ما هو عشان كده بقول لك ارجعي. طب عندك والنبي وسط عشان نرجع يا شيخه والنبي، تبطلي عبط وتسكتي جت كليله. نرجع ازاي يا توفيق افندي؟ ايه عايز نرجع واشتغل تاني عند زوزو انا؟ وده معقول؟ ده هو ده الشيء الوحيد المعقول يا محاسن، اذا كنت عاوزه تنتقمي صحيح من زوزو. يعني عشان انتقم من زوزو اروح اذللها واركع تحت رجليها واشتغل عندها؟ ده مش انت بس اللي هتعملي كده، ده الدول كمان بتعمل كده. ده هتلر عقد معاهده صداقه مع روسيا، وبعد شهرين بعت الجيش الالماني هاجمها. ايه ده والنبي، انا ما بفهمش في الحاجات دي. طب واذا كانت الطريقه اللي قلت لك عليها هتجيب لك حقك تعمليها؟ ما فيش مانع. طب انا بعدين هقول لك كل حاجه. طيب ما قلتليش بقى، هتنفذوا العمليه بتاعتكم بقى ولا هتاجلوها؟ ملوش لازمه الكلام ده، الجماعه واقفين. دي انت واقفه ليه يا بنت التوهيه؟ ما تخش تلقحوا جوه في الخام. حاضر يا عم مخلوف، يلا يا حاج. احنا مش هنعمل حاجه النهارده عم مخلوف، انا هاجل العمليه لحد ما نتفاهم مع البنات دي. طيب ربنا معاكم، اخش انا بقى اريح جنبي شويه. اب محمد الجمل، مين اللي بينده؟ يا اب مسكن فتاح علي مرزا كريم. اتفضل امضي. ايه ما معيش قلم من غير مؤاخذة. اتفضل قلم اهو. كويس القلم ده، بس انا ما اعرفش امضي من غير مؤاخذة. ابصر ابصر. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. يا اخويا ده مكتوب بالانجليزي، حلو قوي دي. لازم الانجليز فاقوا لنفسهم وهم بعتين لي عشان اشتغل عندهم. خبر ابيض، لا يكون خازوق، لا يكون شافونا واحنا بنقتل الانجليزي. اخس، يكونوا بعتين لي عشان اشهد في محكمة لندن. هم اروح الواد سعداوي، هو اللي يعرف يقرا الكلام ده. بتاع الصباح كويس. صباح الخير يا سعداوي. صباح النور يا معلم قطب. اعصابك كويسه النهارده؟ وانا بقى فيا اعصاب ولا نيله، مش عارف اتلم على نفسي من اللي لقيتها. لا ولا يهمك، خد جواب انجليزي اهو باينه من البلديه. ايه ده؟ خد استقراه لي. ده جواب بالانجليزي يا قطب. ايه الحكايه؟ انت ليك علاقات مع الانجليزي واحنا مش عارفين يا قطب ولا ايه؟ فاشر، واللي خلق الخلق بكره هيدقوا الانجليز دول، وكانت تجي لهم شوطه تاخدهم من على وش الارض كلهم. طب استنى كده. يا سلام. ايه؟ عارف من مين ده قطب؟ من مين؟ من العسكري الافريقي فوندا. يا سلام، وادي صورته اهي، بعتها لك وهو في ايطاليا. يا سلام، وريني كده يا سعداوي. خد. اما ايطاليا دي حلوه بشكل، والواد فوندا واقف اهو. مش بقول لك حبيبي الروح بالروح، والله العظيم الواد ده اجدع واد في افريقيا كلها. يا سلام. بيقول يا سعداوي، اسمع يا سيدي. عزيزي قطب. شوف ما قالش المعلم قطب ابن الهرم برضه. ما انا قلت لك ما فيش حاجه اسمها المعلم بالانجليزي. طب قول. اسمع. انا في صحه جيده. اتقدم الان مع قوات الحلفاء لتطهير ايطاليا من قوات النازي. النازي ده ايه من غير مؤاخذه؟ دول الالمان يا معلم قطب. يا سلام. طب تعرف ان في هنا عيله اسمها عيله النازي في الحاره الرابعه في الجيزه؟ يبقى هم قرايب الناس دول. والنبي تسمع بقى معلم قطب، وبلاش فلسفه دلوقتي. طب قول. اسمع. كيف حالك؟ مشارع عباس ومخلوف وسعداوي وكل الاصحاب. قطب، انا قابلت في ايطاليا الافريكان الثلاثه أيوة شربوا أيوة الشاي ولا دفعوش. عمل لهم ايه؟ وهم بيعتذروا لك جدا لانهم لم يكن معهم نقود. مرسل لك مع هذا الخطاب صورتي وانا في ايطاليا وايضا حواله في 3 جنيه من الافريكان الثلاثة تمن الشاي اللي شربوه معاك في شارع عباس. سلام. تحياتي القلبية والى اللقاء، صديقك المخلص فوندا. سلام ولاد ناس والله العظيم العيال الافريكان دول، ربنا رجعهم بالسلامة يا رب. حوالة فين؟ هو ده يا سيدي. طب ودي هصرفها منين دي؟ من البنك. ما قالش جاي امتى هذا سعداوي؟ لا ما قالش. ولا سابش الوانه؟ لا عنوانه موجود اهو. من غير مؤاخذة وساكن في شارع ايه؟ ومش كاتب شوارع ولا حاجة. امال نستدل عليه ازاي؟ شوف يا سيدي، عنوانه في ايطاليا القيادة العامة لقوات الحلفاء في ايطاليا، وحدة المشاة 705 الامباشي فندق. يعني روح للجواب كده على طول. على طول طبعا. طب انا هروح اتصور هذا سعداوي، وانت تبقى تنشيلي كلمتين حلوين كده ونحط التصويره في الجواب ونبعتهوله، وابعت كمان صوره للعساكر الافريكان الثلاثه كمان. يا سلام. طب ما تبعتها للعساكر كلها اللي في ايطاليا، اعزنك مارلين ديتريش. ما ديتريش ده بيبعت صور اخر. هو بيبعت. قوم بس انت تصور وتعالى. طب هات الجواب والتصويره والحواله دي وانا هروح اتصور، وانت تحضر لي الجواب الثاني. زوزو جايه امتى يا ست سوزو؟ بعد 3 ايام. طيب ايه مالك بتنفخ كده ليه؟ ولا حاجه، بس هنرجع للغم تاني. وايه اللي جبرك على الغم؟ قال ايه اللي راميك على المر الا مر منه. والنبي انت ما بتحمد ربنا ابدا يا جود. حتى انت كمان يا ست سوزو، يعني زوزو تبني عمارات وتحوش فلوس واحنا نشحت، حتى كاس الويسك النظيف بتستخسره فيه. طب ما انت بتشرب اهو. عشان هي مش موجودة، لكن لما تحضر مش هنشوف حاجات من دي. لا انا هبقى اديك برضو. تديني فين؟ هي بتسيب المفاتيح ابدا؟ طب ابقى اسرق المفاتيح يا سيدي. والله فكرة، ايه رأيك؟ انا هسرق المفاتيح. بس مش حرام يا جودة؟ حرام؟ تحرم عليها عشتها؟ صدقي باللي خلقك. انا مش كسرت لك الكباريه بتاعك؟ يو انت لسه فاكر يا جودة؟ ده انا نسيت الغرض. العشرين راجل اللي جم ما خدوش حقهم لحد دلوقت، وانا بخاف اروح الحته احسن ياكلوني هناك. لا لا لا، لو النبي مالها حق ابدا يا جودة. لكن انا هعرف ازاي اخد حق الرجاله دي؟ بس روق امال كده وما تبقاش عصبي. لا وحياتك انت وحياتك، لازم اخد حق الرجاله دول. يا سلام. ايه؟ عارف من مين ده قطب؟ من مين؟ من العسكري الافريقي فوندا. يا سلام. وادي صورته اهي بعتها لك وهو في ايطاليا. يا سلام وريني كده يا سعداوي. خد. اما ايطاليا دي حلوه بشكل، والواد فوندا واقف اهو. مش بقول لك حبيبي الروح بالروح، والله العظيم الواد ده اجدع واد في افريقيا كلها. يا سلام. بيقول يا سعداوي. اسمع يا سيدي. عزيزي قطب. شوف ما قالش المعلم قطب ابن الهرم برضه. ما انا قلت لك ما فيش حاجه اسمها المعلم بالانجليزي. طب قول. اسمع. انا في صحه جيده. اتقدم الان مع قوات الحلفاء لتطهير ايطاليا من قوات النازي. النازي ده ايه من غير مؤاخذه؟ دول الالمان يا معلم قطب. يا سلام. طب تعرف ان في هنا عيله اسمها عيله النازي في الحاره الرابعه في الجيزه؟ يبقى هم قرايب الناس دول. والنبي تسمع بقى يا معلم قض وبلاش فلسفه دلوقتي. طب قول. اسمع. كيف حالك؟ مشارع عباس ومخلوف وسعداوي وكل الاصحاب. قطب. انا قابلت في ايطاليا الافريكان الثلاثه. ايوه ايوه. الشاي ولا دفعوش. عمل لهم ايه؟ وهم بيعتذروا لك جدا لانهم لم يكن معهم نقود. مرسل لك مع هذا الخطاب صورتي وانا في ايطاليا. وايضا حواله في 3 جنيه من الافريكان الثلاثه تمن الشاي اللي شربوه معاك في شارع عباس. يا سلام. تحياتي القلبيه والى اللقاء، صديقك المخلص فوندا. يا سلام ولاد ناس والله العظيم العيال الافريكان دول، ربنا رجعهم بالسلامه يا رب. حواله فين؟ هو ده يا سيدي. طب ودي هصرفها منين دي؟ من البنك. ما قالش جاي امتى هذا سعداوي؟ لا ما قالش. ولا سابش الوانه؟ لا عنوانه موجود اهو. من غير مؤاخذه هو ساكن في شارع ايه؟ ومش كاتب شوارع ولا حاجه. امال نستدل عليه ازاي؟ شوف يا سيدي، عنوانه في ايطاليا القياده العامه لقوات الحلفاء في ايطاليا، وحدة المشاة 705 الأنباشي فندق. يعني روح للجواب كده على طول؟ على طول طبعا. طب أنا هروح أصور هذا سعداوي، وانت تبقى تنشيلي كلمتين حلوين كده ونحط التصويرة في الجواب ونبعتهوله، وابعت كمان صورة للعساكر الأفريكان الثلاثة كمان. يا سلام. طب ما تبعتها للعساكر كلها اللي في إيطاليا، أعزنك مارلين ديتريش. ديتريش ده بيبعت صور آخر. هو بيبعت. قوم بس انت تصور وتعالى. طب هات الجواب والتصويرة والحوالة دي، وانا هروح اتصور وانت تحضر لي الجواب التاني. زوزو جاية امتى يا ست سوزو؟ بعد 3 أيام. طيب ايه مالك بتنفخ كده ليه؟ ولا حاجة، بس هنرجع للغم تاني. وايه اللي جبرك على الغم؟ قال ايه اللي راميك على المر الا مر منه. والنبي انت ما بتحمد ربنا ابدا يا جود. حتى انت كمان يا ست سوزو. يعني زوزو تبني عمارات وتحوش فلوس واحنا نشحت، حتى كاس الويسك النظيف بتستخسره فيه. طب ما انت بتشرب اهو. عشان هي مش موجودة، لكن لما تحضر مش هنشوف حاجات مندي. لا انا هبقى اديك برضو. تديني فين؟ هي بتسيب المفاتيح ابدا. طب ابقى اسرق المفاتيح يا سيدي. والله فكرة، ايه رأيك؟ انا هسرق المفاتيح. بس مش حرام يا جودة؟ حرام؟ تحرم عليها عيشتها؟ صدق باللي خلقك. انا مش كسرتلك الكباريه بتاعك؟ يوه انت لسه فاكر يا جودة؟ ده انا نسيت الغرض. العشرين راجل اللي جم ما خدوش حقهم لحد دلوقت، وانا بخاف اروح الحتة احسن ياكلوني هناك. لا لا لا، لو النبي بلها حق ابدا يا جودة. لكن انا هعرف ازاي اخد حق الرجاله دي؟ بس روق امال كده وما تبقاش عصبي. لا وحياتك انت وحياتك، لازم اخد حق الرجاله دول. خد هذا سعداوي، خد التصويره ايه، اكتب الجواب، قل له قطب بيسلم عليك كتير السلام، وقطب بيسلم على الافريكان الثلاثه كتير السلام برضو، وعلى جميع العساكر اللي في ايطاليا كتير السلام. سلام عليكم يا معلم قطب. مين؟ عبد المقصود يا ابن الحرامية، البوليس بيدور عليك في كل حتة. تعال هنا قولي البنت فين. لقيتها يا معلم قطب، لقيتها. بتقول لقيت رتيبة يا شخير؟ ايوة لقيتها يا معلم قطب. ولقيت جتتها فين؟ والطبيب الشرعي قال ايه؟ جثة ايه وطبيب شرعي ايه يا معلم قطب؟ حطيت سؤالك في النيابة ولا لا؟ نيابة ايه يا معلم قطب؟ مش عيب تعمل فيا كده؟ انا عملت فيك حاجة يا ابن اللئيمة؟ مش انت اللي قتلها؟ يا معلم قط، بنتك على قيد الحياة، وهي والاساس بتاع البيت موجودين عندك. عندنا يا ابن اللئيمة؟ ايوة عندك يا معلم قط. انا سمعتها بودني دي، ونضرتها بعيني دي، ولمستها بايدي دي. يا اخي جاك قطع ايدك، ازاي تلمسها وانت مغضب؟ اسمع يا معلم قط، انا ما اتكلش اوانطة، انا عبد المقصود الطربي، وانت عارف بيني وبينك البوليس والنيابة والحكومة كلها، وانا هعرف اخد حقي منك. تمام. اسمع عم مخلوف. نعم يا ابن سعداوي. في عملية بكرة الساعة 10 وعاوزينك تجهز كل حاجة. اسمع بقى يا ابن سعداوي. انا سايب لكم البلد وماشي، انا بقيت عظمة كبيرة وجدتي مش خالصة، ومن يوم جنازه الكابتن دي وانا مش عارف اصلب حيلي. ليه بقى؟ هو ايه اللي جرى يعني؟ ايه اللي جرى بقى؟ ما جراش حاجه يا سعداوي. يعني لو الراجل بتاع الصحه فتع النعش وشاف الراجل الانجليزي، مش كنا بقينا دلوقتي عالنشناق؟ يا راجل دي اوهام، هو لا كان هيفتح ولا حاجه. شوف يا ابني يا سعداوي. نعم. انتوا لسه عيال وزويز، دمكوا حامي. انا لما كنت قدكوا كنت بعمل قدكوا 10 مرات، لكن دلوقتي بقى الله حسن الختام، انا ما عدتش استحمل اهان، عاوز اختمها بقى كويس واموت على فرشيتي. يا عم مخلوف، ده احنا يعني كنا. صبرك بس عليا لما اكمل كلام، انتوا مستعجلين كده ليه؟ الدنيا طارت. طب اتفضل. انا ابني من سنة 10 وانا بشتغل مخدماتي في الجيزة. اياميها كنت لسه شاب مليح وطايش. كنت لما امشي اقول يا ارض تهدم عليك اللانة. الجيزة دي كلها كانت مزارع. شارع الطرمي ده كان كله هيش يخبي الراجل. كان متر الارض بحته ب5 وما تلاقيش اللي يشتريه. كانت الفلوس اياميها زي التراب يا ابني. طب صدق بالله بقى، لا اله الا الله، مره قعدت على كوبري عباس اعد الفلوس في حجري شويه، والهوا اشتغل طير الفلوس، ما زعلتش. كنت لسه صغير وكانت الجايات اكتر من رايحات. لكن دلوقتي كل شيء اتغير، الجيزه اتملت اهي زي ما يكون يوم الحاشر، شغلتنا نفسها وقف حالها. انا كمان كبرت، اليوم اللي بيروح ما بيجيش غيره، والدكانه خربت ما بقاش فيها حاجه، ما بينبنيش منها غير دفع ايجارها. عشان كده يا ابن سعداوي حسافر، عشان اما اموت اموت في بلدنا على الاقل الاقي اللي يشيلني ويدفني. خد يا سعد. هات يا سعديه، اقعدي هنا بقى، خدي بالك بقى من صاحبي ده، وانا هخطف رجلي كده لحد بره وارجع بعد شويه. بس ما تغيرش يا سعد. حالا، عن اذنك عن اذنك يا جورج. فيري جود. نورتنا يا جورج. ثانك يو. اتفضل، في صحتك. بليز مدام. الله، اوعى ايدك يا جدع. مش كده، ما تعقل امال. مدام بقول لك اوعى ايدك. الله، ما توع جت قطع ايدك يا بعيد. nice. انت مالك عامل زي العلقه كده؟ ابعد ايدك قلت لك. جت قطع ايدك. لا، دي ليله سوده ومش هتفوت. اسمع اما اقول لك، ان ما قعدتش ساكت وحياه النبي لاكون مديك بالشفشم على بقك. الله يا جدع، قلت لك روق إيه؟ شويه. اوه مدام. طب وحياه النبي لاكون مديك على بوزك بالشفشم اهو. ايه ده ايه ده؟ بوليس. انت فاكر ايه؟ بوليس في عينك كوجع قلبك. مدام انت ما بيجيش الا بكده حديلك. خش. اوه مدام بليز. روقك يا جورج. انت ايه فاكر ايه ده؟ ايه يا خوش حبيبتي؟ ايه الحكايه؟ انت فين يا سعدو؟ سبتنا ورحت فين يا الدلعات؟ لا ابدا، انا كنت واقف على الباب. والنبي واقف لي على الباب بسلامتك، وسايب صاحبك معايا. عمل ايه بس يا حبيبي؟ عمايله سودا بعيد عنك، وحياه سيدنا النبي ان ما طلع من البيت لكون مقطع الشبشب ده على نفسي. روقي بس امال. الله، اصل هو بيحب الهزار. هزار؟ هزار ده يا الدلعادي؟ انا مش بتاعه هزار يا اخويا. جبت ماني. اعقل بس يا جورج، اعقل، دي بتهزر. انا ما بهزرش ولا حاجه يا سعدو، انا بتكلم جد قوي. ان ما خرجش من هنا حديله بالشبشب على دماغك. جبت ماني. عاجبك كده يا سعديه؟ اوعى بقى، الراجل كلف نفسه وجاي يزورني في بيتي، تقومي تعملي بالشكل ده؟ طب كنت جاي معايا اسكندريه ليه؟ بحسبك راجل جدع يا عبدو، اتاريك ولا مؤاخذه، اسفخص عليك، طلعت راجل نتن. جابت ماني. والنبي ما انا قاعده معاك ولا دقيقه واحده بعد كده. انا ايه؟ واحد صاحبه بيهزر معايا. طب هزر معاها انت بقى يا سعبدو. جابت ماني. استني بس يا سعبدو. اوعى كده. استني. ايه؟ ارجعي يا سعبدو. رجعت الميه في زورك، والنبي ما انا قاعده. صبرك صبرك بس يا جورج، صبرك. اقعد انت اقعد انت، انا اروح اجيبها واجي. كمون كمون. جابت ماني. سيب الجلابيه سكروطه. الله يا خبر اسود، ده اللي في ايدك دي؟ جابت ماني. جابت ماني. نو موني. جابت ماني. نو موني. اي كيل يو، اي كيل يو. الله، ما تردي عليا، بعاتي ليه؟ جوده يا مدام. جوده؟ وماله الزفت ده راخر وانت في لبنان؟ قعد يشتكي منك ويسب فيك، وعرض عليا اتجوز واهرب معاه. اه والنبي، ولما رفضت هددني وقال لي انا هسكر في ليله واكسر الكباريه واضربك بازازه واخلص عليك. كده يكسر الكباريه؟ يا جوده يا جودة. مدام أرجوكي، هتعملي إيه؟ هشوفه هيعمل إيه سي جودة دراخر. أبص رجلك بلاش، لأنه لو عارف مش هيحصل لك كويس. طيب روح أنت دلوقتي على أوضتك. طب بس أرجوكي ما تجيبولوش سيرة والنبي. قلتلك طيب، أنا هعرف أتصرف معاه، أنا هقطع دبره من هنا. روح أنت دلوقتي ما تخافيش. طيب يا مدام حاضر، بس يعني طب ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك يا رب. طيب اديني علوانك عشان أبجيلك يا عم مخلوف. انت عارف محطة صدفة؟ اللي يسأل ما يتوهش. اهو انت تنزل في محطة صدفة دي وتركب الحلزونة لحد بلدنا الغناي. بلدنا جنب صدفة على طول، وتسأل هناك اي عيل صغير فين مخلوف يجيبوك لحد عندي. واللي خلق الخلق لجيلك، ايه رأيك هذا سعداوي؟ ليه لا، بعد الحرب ما تخلص نروح له كلنا. يا ترى من يعيش بقى؟ ده انت تعيش ونص يا عم مخلوف. الشطارة بقى تبقى تبعت لنا جوابات، مش تروح وتنسانا. ان شاء الله لما اوصل بلدنا واستقيم هناك ابقى ابعت لكم جواب، كمان شهر ولا اتنين. ياه، ده انت حبالك طويله قوي يا عم مخلوف. ده الواد الافريقي صاحبي فونده ما بقالوش شهر في ايطاليا وبعت لي جواب مسوجر وفي فلوس كمان، وانا بعت له جواب بالطياره وربنا، وقلت له عم مخلوف بيسلم عليك كتير السلام. هو لسه عايش يا قط؟ هيروح فين؟ هو قاعد في ايطاليا حاكم دوات زي الجن يفوت في الحديد. لو الألمان لسه ما موتوش. ألمان مين يابا وبتاع مين؟ ده عليه كلوة ايد، اللهم صلي على النبي. لو خبط واد ألماني يد في نفوخه لازم يطرشه الدم. هي الحرب بالإيدين يا قط. أيوة في إيطاليا بالإيدين، أمال إيه؟ انت يعني كنت رحت ايطاليا يا قط؟ ايوه الحرب في ايطاليا كده، يعني ما بتشوفوش البومب بتاع الولاد اللي بيلعبوا بيه العيال اللي اسمه حرب ايطاليا ده؟ اهي دي الحرب هناك كده اهو، لعب عيال والراجل جدع هو اللي يفوت. مساء الخير يا جماعه، عكوش جنيه والنبي. يا ساتر، انت لسه بتدور على الجنيه يا ابن الهرمة؟ عكش جنيه يا عم قوب. لا اخويا عكش انت. انا معيش ريحته، وحياتي لسالم ما صدحت الاكل من ليله امبارح. عكوش اكل؟ لا هو ده مطبخ يا ابن الجعانه. انتوا مش عاملين ختمه يا عم مخلوف؟ ياض يا شلب يا عمك مخلوف مسافر واحنا بنودعه. داني بحسبها ختمه والله. وانت مسافر يا عم مخلوف؟ ايوه ياض يا شلب. عاوز حاجه ياض؟ عاوز جنيه يا عم مخلوف. انت عليك عفريت اسمه جنيه؟ اعمل ايه يا عم مخلوف؟ الواد عبده راح اسكندريه وله عندي جنيه، كان عاوز يمشيني في السكه البطاله، انا ما رضيتش. انت تحكي لنا قصه حياتك، ما تقعد. بنقول لك الراجل مسافر وعاملين له احنا احتفال. هو في احتفال من غير اكل يا عم قوض؟ ده احنا في بلدنا اللي يعمل احتفال يطبخ. اهو ده احتفال من غير اكل ولا طبيخ، تقعد ولا تمشي؟ اقعد يا عم قوض، على الاقل هنا دافئ. لكن انتوا عاملين احتفال ليه؟ ما قلنا لك يا ابن العبيطه عشان عم مخلوف مسافر. طب ما الواد عبده سافر راخر وراح اسكندريه ولو عندي جنيه، وكان عاوز يمشيني في السكه البطاله وانا ما رضيتش. اديله يا سعداوي، اديله على قفاه. الله يهديله، خليه كاتم ابن اللعيبه. طيب اقعد ساكت يا عم. يا عم مخلوف، الساعه بقت 5، ميعاد القطر جه يا ابني. طب ما هو يا دوب كده على ما نوصل المحطه يكون الميعاد جه ان شاء الله. طب يلا بينا. لا عنك انت ده عم مخلوف. لا يا ابني ما يصح يا راجل، ما تقولش كلام زي ده، والله العظيم ما حدش شال ده الا انا. وانا رحت فين؟ انا اللي هشيل. لا خليك انت قض، انا هوصل عمك مخلوف وهستنى معاه لحد ما يركب القطر. يا جماعه خليكم انتوا بس، ملهاش لزوم الحاجات دي. لا والله العظيم لازم اروح معاك. طيب يا ابني اشوف وشك بخير يا قط. والله العظيم ثلاثه هتوحشنا، الحيطه هتضن من غيرك يا عم مخلوف. بس ابقى افتكرني يا قط، وتبقى جدع بصحيح بقى يا قطب لو تخطف رجلك وتيجي لحد عندي. والله العظيم لاجيلك يا عم مخلوف. اشوف وشك بخير، مع السلامه. وانت يا واد يا شلبي سلام عليكم. انا يا عم مخلوف مستأسف قوي اللي مش هوصلك، ادي لو ما كنتش بدور على الجنيه دي كنت رحت معاك. خليك يا واد يا شلبي، بس خد بالك، خد بالك يا واد يا شلبي، اوعى تأجر المخبأ تاني، اوعى عبده ولا غيره يضحك عليك وتأجر المخبأ. انا يا عم مخلوف توبه، وحياة سيدي سالم لو مت من الجوع ماني مأجر المغرب. يا خبر؟ سلام عليكم بقى يا ولاد. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة يا عم مخلوف. عمال الحجاز يا عم مخلوف، مع السلامة. وآخرة القعدة دي بقى يا سعداوي، مش هنشتغل ولا ايه؟ المكان هو اللي شاغل بالي دلوقتي يا اباني. ما ناخدهم يا اخي ونقتلهم في اي حته، ان شاء الله حتى في خراب. لا يا اباني يا اخي، المسائل مش بالبساطه دي، عمل كبير زي اللي احنا بنعمله لازم نضمن له كل اسباب الامان. يعني على كده ما احنا شغالين السنه دي؟ لا ما تخافش، هتتعدل قريب ان شاء الله. قريب امتى بس يا سعداوي؟ ده الحرب هتخلص ولسه ما عملناش حاجه. والله انا بفكر في حاجه. طب ما تقول لي عليها بس، يمكن نلاقي لها حل سوا. طب اسمع، ايه رايك لو اجرنا المخبأ من الواد شلبي؟ يا شيخ ده ابن مجنونه، هيقعد يلف طول النهار ويحكي للناس. لا ما احنا مش هنقول له احنا مأجرين المخبأ ليه. طب دي تبقى مصيبه اكتر لو يفتكرنا زي عبده. ده يا ريت يفتكرنا زي عبده. طب ما هيدور يشن علينا ويقول للناس. ما هو ده المطلوب. ساعتها نودي وشينا من الناس فين يا سيدي؟ ولا يهمك، ما دام بتعمل عمل عظيم يا اباني ما يهمكش كلام الناس. انا مش من رايك يا سعداوي. الله، لكن اذا كان ده الحل الوحيد مفيش مانع، شوف الواد شلبي فين واتفق معاه. شلبي عكش جنيه يا عم سعداوي. انت عايز جنيه يا شلبي؟ او النبي يا عم سعداوي، ما هو الواد عبده سافر اسكندريه ولو عندي جنيه. كان عاوز يمشيني في السكه البطاله وانا ما رضيتش. انا طول عمري شريف وعفيف يا سعداوي. طب انا هديك 5 جنيه يا شلبي. 5 جنيه بحالها يا عم سعداوي؟ طب ها، بس انا ليه خدمه عندك يا شلبي؟ ده انا اخدمك بعينيا يا عم سعداوي. انا عايز اجر المخبأ منك لمده شهر. خبر اسود يا عم سعداوي، يا خبر له انت زي عبده؟ يا واد انا هاجره عشان اقعد فيه، اصلا ابويا طردني من البيت ومش لاقي حته اقعد فيها. طب ما تقعد في دكان مخلوف ولا في دكان قوض ولا في دكان الواد عبده، ما هو في دراخ. ياض يا عبيط، انا عايز اقعد في حته ابويا ما يعرفش طريقها. وهتقعد في المخبأ لوحدك ولا انت واصحابك؟ هقعد انا لوحدي، لكن ساعات اصحابي يعني هيجوا يزوروني. بس صنف انجليزي ما يخشش جوه يا عم سعداوي. الله، ما انت عبيط. طب ما انا ليا اصحاب انجليزي برضه. لا حد الله، ابعدني عن الشغلانه يا سعداوي. ياض يا هبل، انت مالك ومال الانجليز؟ انت اللي تقوله مفيش صنف حريم يخش المخ. ايوه اسم الله عليك يا سعداوي، مفيش صنف حريم يهوب ناحيه المخ. خلاص اتفقنا يا عم. خلاص هات 5 جنيه بقى يا سعداوي. طب يا شلبي ساعتين اتنين بس وهديك الخمسة جنيه. خلاص يا سعداوي اديني قاعد مستنيك، وان ما جيتش بعد ساعتين حمشي ومش هاجر المخ بقى تاني. يا معلم قط، معلم قط. اهلا سعداوي، تعال اقعد جنبي هنا. تعال انا عاوزك في حكايه ونبع مقط. انت حكايتك ما بتتفضش ابدا. اسمع نعم. اقعد جنبي هنا وخد الجورنان. بص كده شوف مين اللي في التصويره دي. ورينا يا اخويا. بص كده بعض الجنود الاسترال في احراش بيرما. ده عسكر استرالي في بيرما. هو انت خوشني ده الواد فوندا الافريقي. ازاي بقى هيكون فوندا اذا كان فوندا في ايطاليا ودول في بيرما، وفوندا افريقي ودول استرال، وفوندا اسود ودول بيب، يبقى ازاي بقى فوندا؟ مش بقول لك انت خوشني؟ طب قول لي انت ازاي بقى يا ناصح؟ هم عاملين كده بالعين يا سلام عشان الحرب ايه؟ خدعه. لكن هو فوندا على مين؟ على قط يا راجل. يا قط دول استرال وشهم ابيض اهو. ده ابيض ده انت ما بتشوفش ولا ايه؟ تصويرة سودة قدامك كلها ايه؟ ده الطابع بس اللي وحش. الوحش قال طب عليا النعمة فوندا، والحتة اللي هم واقفين دي فيها دي ايطاليا. هو انا مش عارف ايطاليا. طب يا اخويا طيب هو ده فوندا ودي ايطاليا، استريح بقى. امال بس متعلمين ايه ونيلة ايه؟ الله واللي خلق الخلق الاعلام فيكوا حرام. اذا كنت ما انتش عارف ايطاليا في التصويرة كمان عشان تنيل. معلش يا معلم وضح حقك عليا، اصل احنا ما خدناش ايطاليا في المدرسة، احنا خدنا ايطاليا بس. طب ما هي ايطاليا جنب ايطاليا، مش كلها بلاد بره مغفل. يا سلام. لا انت اعلم برضو الغرض عم قطب. انت تعرف حاج مصطفى البقال ايه في ايطاليا ده؟ ايطاليا ايه بس عم مصطفى البقال في الحاره ده؟ اه تعرفه الحاج مصطفى. تعرفه كويس يعني؟ اه اعرفه كويس. وهو يعرفك؟ آه لما قلت لك اعرفه، وما دام انا اعرفه يبقى هو يعرفه. طب يا سيدي عن اذنك بقى. لما كنت عاوزني في حكايه. هي دي الحكايه. عن اذنك سلام عليكم. مع السلامه. ما معيش ولا مليم يا سعداوي، لكن هيبقى معايا ألوف بعد اسبوع. هجيب لكم فلوس يا سعداوي. ليه هتورثي ولا ايه؟ هجيب لكم فلوس زوزو. ده انا بلعب لعبه كبيره قوي يا سعداوي، بس ربنا يوفقني. هتعملي ايه قوليلي؟ خلاص زوزو طردت جوده، وانا بقيت امينه سرها، وديتني مفاتيح خزنتها وعرفت اسرارها كلها. طب بس اديني ولو 5 جنيه اديهم للواد شلبي. بلاش يا سعداوي النهارده، اتصرف انت من اي حته واصبر اسبوع واحد بس عليا. اوه وانا هتصرف ازاي يا بس يا اخي؟ شوف اي طريقه استرف اسرق. واسمع اسمع ما تجيش هنا تاني. مش عايزاها تشوفك هنا خالص علشان تطمن لي، وانا هبقى اجي لك اقابلك في الحته. امتى؟ بكره الساعه 5. طيب يا سوسو انا هستناك في دخان مخلوف. ابقى سلم لي عليه والنبي يا سعداوي. مسافر. سافر فين؟ رجع بلدهم تاني. ليه حصل حاجه؟ ابدا، بس هو كان تعبان في الايام الاخيره، حاله وقف وصحته راحت، كبر بقى في السن. طب يا سعداوي انا هاجي لك بكره الساعه 5. تعبان ايه يا سعداوي؟ انت تعرف عمك مصطفى البقال؟ اه. وهو يعرفك؟ لا. طب اسمع، خد البس بدله العسكر الانجليزي دي. البس بدله العسكر الانجليزي ليه بس يا سعداوي؟ اللي بقولك عليه تنفذه. الله، هو انا جاموس يا اخي؟ أوه. انا مش بني ادم، مش تفهمني هلبس البدله دي ليه؟ يا اباني انا المسؤول بتاعك دلوقتي، واي حاجه اقولك عليها لازم تعملها. انا مستعد اعمل اي حاجه يا سعداوي، ان شاء الله تقول لي ارمي نفسك في ترعه الزمر، لكن البس بدله عسكر انجليزي لا، لازم تقول لي ليه. طيب يا سيدي ما تزعلش، البس البدله وانا هقولك ليه. يلا بقى. اديني يا سيدي لبست بدله العسكر الانجليزي. حلو قوي كده والله، شكلك افريقي تمام. حلو قوي شكلك زي الافريكان والعيال التمام قوي. اسمع يلا بقى، رش شويه الشاي دول على التراب. يا نهار اسود، يا رش الشاي على التراب مش حرام يا ابني؟ والله العظيم انت هتودينا في داهيه يا ابني. وحد بلدك بطل هندسه واللي اقولك عليه تنفذه. انا قلت لك رش شاي على التراب يعني ترش شاي على التراب، فاهم؟ احنا عايزين 5 جنيه من عمك مصطفى البقال ولازم ناخدها. أدينا رشيت الشاي على التراب. رش هنا يا سيدي شويه حبه كمان اهو يا سيدي. حبه هنا اهو. اسمع إيه؟ افهم بقى دورك كويس واتقنه. سيادتك بقى دلوقتي عسكري افريقي. نعم. عسكري افريقي من الافريكان دول، عارف العيال الافريكان السود الطوال دول قوي. انت دلوقتي طويل كده وافريقي، وهتبيع صندوق الشاي ده. هو فين الشاي ده اللي في الصندوق ده؟ ده شاي، ده تراب يا ابني. يا ابني انت يا سيدي يا اخويا، تراب شاي مش شغلك. طب افرض الراجل دب بايده في الصندوق هيلاقي تراب. ما تخافش، ما هو مش هيدب بايده ولا حاجه. اولا الدنيا ليل ثانيا هو هيبقى ملبوخ من الفرحه وهياخد الصندوق ويدينا 5 جنيه. طب افرض حقق في وشه. الله، اما انت هبلويه بقى، ده وش افريقي ده سعداوي. لا ونبي، وش استرالي طبعا، افريقي ونص. امال انت ايه ياض يعني، وشك احمر قوي. اسمع واقف هنا، انا هروح لحد عمك مصطفى واجي لك. اديني واقف اهو حدي. عن اذن. مساء الخير عم مصطفى. مساء النور يا ابني. مين عاوز ايه تاني؟ انا سعداوي. الله، انا مفيش حاجه عم مصطفى. ده انا جايب لك خير يا راجل. انت حواليك خير؟ انت والله حواليك. ده انت مفيش حواليك غير المصايب. لا الدور ده بقى يا عم بيع بتمنها. بيعه؟ بعت ايه بقى؟ صندوق شاي ب5 جنيه. انا بطلت الشاي خلاص. الله، انا حتى بطلت اشربه. طيب خلاص، على كيفك يا عم مصطفى، على كيفك. بس انا قلت افوت عليك الاول عشان ما تزعلش. طيب انا هروح ابيعه لعم زدان. اسمع ولا اسمع ولا، خد الموضوع. تعال يا اخوي، قول لي ايه هو مين ده اللي هيبيعه؟ واد عسكري افريقي غلبان معاه صندوق، انما ايه، حلو البيت طويل وعايز فيه 5 جنيه. ايه 5 جنيه؟ ولا 5 جنيه. لا قول لي، هو فين الافريقي ده؟ اهو متلقح واقف بره الدكانه. طب يا اخي ما تندهله هنا، بلاش فضايح، بس ما تعليش حسك. اسمع، يعني انت هتشتريه؟ انا والله العظيم هشتريه لمزاجي، اشربه انا. انا وحياتك بطلت ابيع واشتري شاي. تشربه ما تشربوش انا ماليش دعوه، انا عايز الحلاوه بس. روح هاته يا سعدوي، وبلاش فضايح وخليها. ثانيه واحده. افريقي افريقي افريقي، كامون كامون. جود نايت. يا اهلا وسهلا، يا اهلا بالافريقي. جود نايت. قول له يا ابني يفتح يخلينا نشوف الصندوق ده. شوف ايه وتنايل ايه بس عم مصطفى، احنا فاضيين. يا ابني احنا هنشتري سمك في بحره. يا عم مصطفى، انا شفت الصندوق وشفت اللي فيه. اتفضل اهو افتح لك تاني. وريني كده. افتح يا سيدي. لا مؤاخذه يا افريقي، خبر اسود. يا نهار اسود، احسن يطب علينا رئيس الحرب الانجليزي. يا ولد ما تقولش كده، الله يخرب بيت حالك. اتفضل اتفضل اتفضل يا مصطفى. ايوه حاضر. خد شويه هم شاي ناعم ومحترم. والله العظيم ده فيه شاي ب1000 جنيه. شممني بس يا ولد. شممني كده يا ابني. الله، حاجه حلوه قوي. عجبك يا مصطفى؟ الله، ده مش بطال ابدا، ولو ان نوعه يعني وحش. نعم وحش. ايدك بقى ال5 جنيه. ايدك. اتفضل يا سيدي، خد بس اديها له في ايده. جود جود جود. مبسوط عادي افريقي. جود. قول له ان كان عنده صناديق تانية سعداوي يبقى يجيبها برضه زي بعضه. طيب ناخدها منه علشان خاطرك كده سعداوي. والله العظيم اسمع بقى يا مصطفى. ايه؟ ايدك على 2 جنيه. جنيه واحد مفيش غيره. هاد انت هتجيب 2 جنيه ولا خليه يرجعه تاني؟ طب اسكت، بلاش فضايح. الله، فضايح. انا غلطان اللي اشتريت منك حاجه تاني من النوع ده بالذات. خد ايه، ادي ال2 جنيه، حر ونار في جتتك. الله، ما تورينيش وشك تاني، فاهم؟ خلاص كامون افريكي كامون. جود جود. اما حته خالص. حلو قوي. بطك يا سعداوي يا ابن اللعيبه. نهار اسود. تعال تعال نهار اسود. ايه بس والنبي عم قطب؟ ايه بس؟ هتقتله ده راخر ولا ايه؟ ربنا يخليك. مي عم قطب؟ عم قطب والله العظيم، والله العظيم الواد ده واد افريكي صاحبنا. افريكي اجدع ناس. خد افريقي. ايوه يا عم مستر قد. الله، ده عارفني. وفوندا قال لك حاجه عني؟ فوندا مين يا عم مستر قد؟ ما تعرفش فوندا؟ اجدع راجل في بلدك، والتسويره بتاعته اهي، وبعت لي حواله كمان. لا لا يا معلم قد، ده ما يعرفوش، اصل ده من افريقيا تانية. هات سيجرت يا افريك انت. اتفضل يا عم مستر قد. ايه ده، هو بيشرب سجاره اليود ده؟ باين عليه افريقي من الجيزه. لا اصله غلبانه معلم قطب من الجيزه. ايه ده، كحيتي خالص بقى. ما تعرفش فوندا؟ فوندا مات يا عم مستر قطب. مات؟ وانت تعرفه ولا بتضحك عليا؟ ما اعرفوش ازاي، ده صاحب الروخ بالروخ. طب شكله ايه؟ مش اسمر ونحيف وطويل شويه؟ نخيف ونخيف. مظبوط هو. وكان بيقعد معاك على الدكانه وتعمل له برام باميه في الفرن وتجيب له سلطانيه الطرش البلدي؟ مظبوط هو اهو مات يا معلم مستر كول. فرحة ما تنزل عليك يا فندق. الله يرحم شبابك يا فندق. لا حول الله. تعالج نفسك يا معلم قطب. تعالج الباقي في حياتك عم قطب. قول من وجهي مش عاوز حد يكلمني. يا فندق حبيبي. فرحة ما تنزل عليك يا فندق. يلا يلا سيدي يلا نلحق شلبي قبل ما يمشي. يلا يلا جود باي. ايه حكايه الكابتن دي يا سوسو؟ كابتن مين يا مدام؟ واحد من مخابرات الانجليزيه جاني النهارده الصبح وقال لي ان كان في واحد كابتن مديكي ميعاد هنا في الكباريه ومن ساعه ما خرج من الكامب ما رجعش. كابتن كابتن مين؟ يكونش انجرام ده انا شايفاه النهارده الصبح. لا لا لا مش انجرام ده اسمه يا ستي اسمه واتسون وبيقولوا كمان انه ضابط مخابرات منطقه الهرم. لا يا مدام ده انا حتى ما اعرفش الاسم ده خالص. غريبه وشمعنا يعني يذكروا اسمك انتي دول البنات؟ انا خايفه يا مدام لا يكون الواد جوده اتصل بيهم وقال لهم على اسمي علشان ينتقم مني. لا مش معقول. ثم انت عارفه الانجليز ماشيين معايا زي الالف. لا جوده ولا 50 واحد زي جوده يقدروا ياثروا عليهم من ناحيتي. طب امال ايه الحكايه دي يا مدام؟ هنعرف كل حاجه بعدين. على العموم مدام ما عملتيش حاجه ما تخافيش. ربنا اللي يعلم يا مدام. وانت بنفسك اهو شاهده انا ما اتنقلتش من الكباريه ابدا. طيب طب ما تخافيش روحي انت دلوقتي وانا هشوف الحكايه ايه. سوسو بتنكر كل حاجه. شوفي مدام زوزو كابتن واتسون قبل ما يخرج من المعسكر قال انه راح يقابل سوزو في كباري زوزو. بعدين هو راح مش رجع تاني. بعدين دي قائد مخابرات الهرم. هو مش يكذب هو مش عبيد. ما هو اصل البنت دي يا كابتن دراع اليمين انا كمان اثق فيها زي ما بثق في نفسي. مش معقول تكون هي سوسو يا كابتن. مش معقول سوسو اللي يقصدها الكابتن واتسون لان هي لو كانت عايزة فلوس الفلوس قدامها زي الرز ما بتمدش ايدها على حاجة. انا رايي انكم تبحثوا الموضوع ده. مدام زوزو في واحد كابتن تاني شاف كابتن واتسون مع سوسو. كابتن يشوف سوسو بعدين هو يعرف اذا كان هو دي ولا واحد مدام غيره. وهو فين الكابتن ده؟ مش موجود دلوقتي لكن ممكن بعدين. ممكن بعدين مدام زوزو. طب اسمع انا عندي بكره حفله في الكباريه اذا كان ممكن يجيبوا معاك يبقى كويس تقعدوا تتفرجوا على الحفله ويشوفها بس من غير ما تحس هي عشان انا مش عاوزه حد كمان يعرف وهي كمان مش عايزاها تحس انها تحت المراقبة. مظبوط مدام زوزو. كابتن يحضر بكرة يتفرج على حفلة بعدين شفته سوسو. مظبوط مظبوط مدام مظبوط. سعداوي ايه يا محاسن ايه اللي جابك؟ مصيبة وقعت فوق دماغنا. ايه هي المصيبة دي؟ كابتن الانجليزي امره انكشف. ازاي؟ جم النهارده ظباط انجليز في الكباريه وقعدوا كتير قوي مع زوزو. وبعدين هي ندهت لي وسالتك على الواد الكابتن ده. وانت قلت ايه؟ ايه انكرت كل حاجه طبعا. حصل ايه بعد كده؟ بعدين رحت اتصنت عليهم لقيتهم بيقولوا لزوزو ان فيه واحد صاحب الكابتن شافني معاه وهيجيبوه بكره الحفله علشان يشوف اذا كنت انا ولا لا. المشاكل يظهر دخلت في الجد قوي. طب ايه رايك بقى يا سعده؟ قول لي والنبي احسن انا خايفه اموت. لا لا لا ما يهمكيش. الله ازاي ما يهمنيش؟ ده انا مش عايز ارجع الكباريه تاني. تبقي لبستي نفسك التهمه. طب هو الراجل هيجي بكره في الحفله ويلبسني التهمه. قولي لي هي الحفله فيها ايه؟ هي دي حفله كده هو زي ما تقول شرقيه بتعملها المدام كل مره في السنه فيها رقص وطرب. يعني فيها غاغه. خلاص ما يهمكيش. انت روحي الكباريه واحضري الحفله بكره وخليه يشوفك ويمكن يعمى ولا يعرفكيش. طب وافرض يا بطل انه عرفني؟ طب امه داعيه عليه. طب يعني قول لي بس والنبي هتعمل ايه؟ ما تساليش بكره هتعرفي كل حاجه. ايه يا ده شلبي انت اتجننت يالا؟ ولا حاجه يا عم سقداوي. الله انتوا اللي ماشيكوا كله لبط. انا عارف هتودوا وشكوا فين من ربنا يوم الموقف العظيم. ايه اللي حصل يا ده انت شلبي يعني؟ يا عم سقداوي مش قلت هاجر المخبه واجيب فيه ناس اصحابي؟ قلت. مش قلت يالا يا سقداوي ان صنف الحريم مش هيهوب ناحيه المخبه؟ حصل. طب يا عم سعداوي هو صنف الحريم شرف وفي المخبه بقاله ساعه. دي لازم محاسن. محاسن سعديه انا ماليش دعوه. لو انا هنرجع نشتغل تاني زي ايام الواد عبده انا وحياتي سيدي سالم ما ارجع اشتغل الشغله دي ابدا. يا واد يا واد دي محاسن. ايه مش مكسوف والنبي يا عم اقبلني من نفسك؟ مش عارف تشتغل زي عبده؟ طب اسمع بس يا شلبي اسمع انت ليك حق لكن احنا لينا ظروف مش لازم نقولك عليها. انا قلتها كلمة واحدة يا عم سعداوي، الخمسة جنيه بتاعتك اهي وتوكل على الله. لو اتوكلنا على الله دلوقتي يا شلبي البوليس هيمسكنا وهيشنقونا. ومن افعالكم السود؟ افعالنا مش سودة ولا حاجة يا شلبي، احنا افعالنا بيضة وزي اللبن الحليب، لكن احنا مش لازم نفصل للناس كلها الشيء اللي احنا بنعمله. اسمع يا شلبي، انت مش غريب، انت رغم انك ولد عبيط لكن طيب وراجل وشريف، وانا هشرح لك كل حاجة وهتعرف احنا بنشتغل ايه. ماني عارف الشغلة المهببة دي يا عم سعداء. يا سيدي احنا مش زي عبده يا شلبي، احنا صنف تاني، احنا قاتلين اكتر من 30 واحد انجليزي قبل ما نجيلك هنا. خبر اسود. والست اللي جوه في المخبأ دي اشتركت معانا، واحنا دلوقتي هربانين والانجليز بيدوروا علينا. ولو قفشونا يا شلبي هيقطعونا حتت، هيرمونا للكلاب تاكلنا. يرضيك احنا يا شلبي؟ يرضيك تطردنا من هنا عشان يمسكونا ويشنقونا؟ انتوا موتوا انجليزي يا عم سعداوي؟ انا ما بكذبش عليك يا شلبي، انا السر ده ما قلتوش لحد الا انت، لان واثق فيك وعارف انك راجل. الله يخرب بيته الواد عبده، هو اللي خلى الفرل في عيبي وغوشني من ناحيه كل الرجال. حكيم هو يا عم سعداوي اداني جنيه واجر مني المخبأ وكان عايز يمشيني في سكه البطال. طيب. وانا شريف وعفيف طول عمري يا عم سعداوي. طيب. لكن شتمته وطردته من المخبأ. وهو كان له جنيه عندي وطلب مني الدهون. ايوه. والحمد لله اديني معايا 5 جنيه اهو، ادي له جنيه والصبح اكل فول وطحينه وحقك عليا بقى يا عم سعداوي. طيب خلاص. وحقك عليا يا عم قبال. طيب. ما تاخذونيش بقى، اخدوا المخبأ واني معاك. طيب. اني معاك لحد الاخر. يشركوني معاك ويكوش دعوة، أنا برضو راجل. خلاص يا شلبي، خلاص أنت من النهاردة واحد مننا، والخمسة جنيه هي كمان يا عم سعداوي، بس أدي جنيه للواد عبده والصبح نفطر فول إن شاء الله وسلطة وطحين. طيب بس خليها معاك يا شلبي، مش عايز يا وحياة سيدي سالم ما تلزمنيك فلوسكم أهي، يمكن تحتاجوها يا سعداوي. خش جوا من الساعة. خش. وصفهولنا الشيخ عبد المقصود، وان ما نزلش بالذوق نطلع فوق ونجلجره من عرقه. ايوه لازم نجلجره من عرقه. يا سيادنا اللي هنا، يا سيادنا اللي هنا. مين اللي بيخبر؟ انا الشاويش رمضان. عاوز مني ايه بالسعادة؟ انا رحت كباريه زوز ولا شفت ايوه حاجة هناك. الواد سعداوي والواد قباني هما اللي كسروا الدنيا وضربوا الانجليز. انا كنت عامل ليه الفايده دلوقتي فندق هتضحك كل الناس. انزل يا معلم قبي تحت وكلمني. عيب تكلمني من الشباك. انا ما نزلتش تحت الدنيا ساعه. انزل احسن لك. قلت لك مش نازل، يبقى تعال قبي. والله بطلع اجلجلك من عنق. انت مين انت؟ انت ايه اللي على بيتك؟ الشيخ عبد المقصود. الشيخ قرد هو بعتك انت يا شاويش عشان تمسكني؟ طب واللي خلق لكون مباصص على بيعني ده انا راح سيبك جاي عشان حاجه زوزو. طب انا هنزل لك اهو. عاوز ايه؟ وايه اللي جابك عند بيتي؟ انا جاي اقبض عليك. ومين اللي يقبض عليا؟ ده انا اللي هقبض على زمار رقبة الشيخ قرد ده، ومش هسيبه ولا لما موته خالص. طب بس قول لي هو فين؟ سيب سيب سيب احسن لك. لا هو ايه اللي احسن لك ده؟ طب تعالى هنا بقى. سيب يا معلم قب. انا برضو راجل قد والدك. واللي خلق الخلق ما سيبكوا لما يجي. اي يا معلم قب. مش معقول. خبر اسود. ما انا راجل جليز يا ولاد الهرمه. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك يا سعداوي، روحنا المشناه. ولا سعداوي، ولا سعداوي. ايه ده؟ مين؟ ولا سعداوي. مين اللي جاي ده؟ انا قبة من الهرمه. انت فين؟ الدنيا ضلمه كحل. ايه بس اللي حصل يا قد؟ انجليز طبقت عليا في البيت عبد الهرمه وروحنا المشنقه. ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي. انا واقف بتهانق مع شاويش رمضان وشويه وطبقوا علينا الانجليز، مسكوا الشاويش وانا حطيت ديلي في اسناني وقلت يا فكيه. غريبه، ايه اللي خلوهم يعرفونا بالسرعه دي؟ ابلاني. نعم. اسمع، روح جاري على بيت المعلم قطب شوف ايه الحكايه. طيب. اجري. انا عارف بس ايه اللي كان ودانا المشوار المهاب ده، ما كنا قاعدين في الميته مع الكراسي وبنشرب القهوه الساده واخر ما نجاها. روق بس يا معلم قطب، مش هيحصل حاجه ان شاء الله. مش هيحصل حاجه باذن الله. طب يا شلبي ده ايه ده راخر؟ يا خبر اسود، ده حس واحد انجليزي اهو. انجليزي ايه يا اخي وسبت ايه؟ ده صوت واحده زيت. انا سعديه يا شلبي. سعديه؟ يا نهار مليل ومعجون بست النيل يا عم سعداوي، انا مش مأجر المخد. احنا في ايه بس ولا في ايه انت راخر؟ ما هو اسمع بقى يا عم سعداوي. أوه. ما هو كلكم وسعديه كو، مش هي اللي كانت مع عبده؟ روح بس انت لها اخر شوف ايه الحكايه. عاوز ايه يا بنت انت؟ تعالي خدي هنا، خدك عزرائيل. عم شلبي انت فين يا اخي؟ تعالي يا سعديه تعالي. يما بسم الله الرحمن الرحيم، انت مين؟ انا سعداوي. سعداوي ازيك يا سعداوي؟ اهلا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ الحظ المهبب، رحت يا شد اسكندريه مع سعبده، جاب لي واحد انجليزي وعاوزني اهزر معاه، ضربت الانجليزي بالشبشب على نفوخه، طلع المطوى وضرب عبده موته. عبده مات؟ اهو راح في 60 دقيقه. مات موت يا بنت؟ طب الحمد لله، كان له جنيه عندي وكان طلبه وهو مات، والحجر الدايل لابد عن لطه، اهو ده انه دايل في الهرس لما جاب ده. محاسن محاسن محاسن. مين ايه عايز ايه يا سعداوي؟ سعديه ايه؟ سعديه مين؟ محاسن انت هنا، تعالي يا حبيبتي. سعديه ازيك يا سعديه، انت رحت فين؟ بعد عنك على اللي شفته. الله، انت مش رحت اسكندريه مع عبده؟ ايوه راحت، والواد عبده قتله الانجليزي. إيه؟ يستاهل. الكلام ده صحيح يا سعديه؟ صحيح يا محاسن. الله، طب وانت عملت ايه؟ ولا حاجه، رموني في السجن اسبوع وبعدين سابوني. والانجليزي عملوا فيه ايه؟ ولا حاجه، مسكوه بالليل وصابوه الصبح. يا سلام، بقى عبده مات. اهو ارتاح، ياما تعبوا شيء عشان يجيب الفلوس، وعمل كل شيء وباع كل شيء حتى شرفه، وادي النهايه قتلوه الانجليز. لو النبي كان طيب يا سعداوي. وما كل الناس طيبين، المساله مش مساله طيبه. الله يرحمه بقى هرتاح. شوف حكمه ربنا، يموت نهار ما يموت الواد فوندا الافريقي. يا اخي بلاش دوشه بقى، فوندا ما ماتش ولا حاجه. ما ماتش ازاي يعني؟ عاوزنا صدقك انت وكذب الواد الافريقي صاحبك اللي قال لي على كل حاجه. معلم اوب، معلم اوب. عاوز ايه يا دباني؟ في ايه؟ في ايه يا دباني؟ الانجليز مش جاي لك انت؟ امال كانوا جايين لمين؟ دول اصلهم ماسكين الشيخ عبد المقصود، عشان لقوا عنده مخزن مليان كاوتش عربيات وصناديق شاي وعلب ولبيف، مخزن بحاله. ابن الحراميه. الله، امال كانوا جايين لقطب ليه؟ كانوا جايين لقطب يسالوا على الشيخ عبد المقصود. طب وشاويش رمضان ذنبه ايه؟ ما هو هيسيبوه طبعا، مش هيبات له ليلتين ثلاثه في التخشيبه بتاعت الانجليز؟ يستاهل، عشان قال ايه كان جاي التاني. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا زمرة زنت خزوق، دلوقتي الناس تكبس علينا. ما يكبسوا، احنا هيجرالنا ايه يعني؟ في حد هنا؟ ايه؟ سعداوي اباني. سعدية ازيك يا سعدية؟ ازيك انت يا سعيد؟ ايه يا عبد فين؟ مات يا اخويا. يا شيخ بعد الشر، فلا الله ولا في هالك. يا خبر اسود، دي بينها ليلة مش فايتها. الله، انت خايف يا عم قول؟ ما تخافش، ما هو كل يوم بيحصل كده، يضربوا زمارة ويفرقعوا قنبلتين، ولا فيه ضرب ولا جاب. امال ايه ده يا حيدي؟ مدافع العيد. وحياتك انت يا عم قد، انا سمعت ان الانجليز بيعملوا الحاجات دي عشان الناس تستخبى في المكبة، والانجليز تمشي تتفسح في الشوارع. اي كده وحيات سيدي سان؟ لا حيدي. والله فعلا اللي بيحصل حاجة قريبة من كده، بس شلبي مش عارفها. انا مش عارف اقول يا عم سعداوي، ده اللي بقول حلو قوي. لا، هم ساعات فعلا بيعملوا كده عشان ينقلوا الجرحى من الميدان للمستشفيات ولا حدش ياخد باله. ولا تخاف ولا ايوه حاجه، اغني لكم عشان تتونسوا. وربنا لو فتحت بقك لم ترم لك سنانك. انا عارف انت دايما سالت نفسي ليه يا عم قوط، فيه يعني لما اغني؟ الكيتم احسن لك، خلي ليلتك دي تفوت على خير، عشان انا عيني بترف. حد جرى له حاجه؟ يا سلام، المخبه بقى تراب، الدم بيشلب من جتتي زي الحنفيه. اطمن يا معلم قطب، اطمن، دي جروح بسيطه، دلوقتي تطيب ان شاء الله. ابو شلبي فين؟ دوروا عليه يا جدعان. سعداوي سعداوي. ايه؟ تعال شوف شلبي هو فين. يا خبر اسود، ده مرمي هناك اهو. شلبي شلبي شلبي، لا حول ولا قوه الا بالله، شلبي مات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله يرحمك يا شلبي. خلاص خلاص، ملوش لازمة العياد دلوقتي يا سوسو. حول الله يا رب. سعيد طيب. أيوه. ربنا. خد سعدية وروح دكان عبده. حاضر. وانت أباني خد قطب وروح إسعاف. مش لما نشوف الواد شلبي ده؟ هتشوف فيها معلم قطب، شلبي مات خلاص، روح انت شوف نفسك. طب انا هخطف رجلي لحد الاسعاف وارجع لك تاني. لا ما ترجعليش، روح بيك واستريح، بكره نتقابل يا معلم قطب. طب السعداوي، سلام عليكم. مع السلامه. محاسن شيل الشلبي معايا. طب يلا يا سعداوي. اركنيه هنا. ايوه، وهات المقاشه اللي هناك دي. المقاشه هي يا سعداوي؟ عايزني اعمل ايه؟ شيل الطوب وكنيسه التراب اللي قدام المخبأ ده. اسمع يا محاسن. ايوه. المخبأ ده كان مكانه خرابه زمان، وهو بقى خرابه تاني، لكن في المستقبل بعد الحرب ما تقف ان شاء الله والانجليز ترحل من هنا، هيبقى مكانه جناين وبيوت، وهتبقى في اطفال تلعب الكوره هنا وتركب عجل. مش هيبقى لنا بيت فيهم يا سعداوي؟ مفيش شك هيبقى لنا بيت، هيبقى لنا بيت هنا، مش احنا بس. كل واحد هيبقى له بيت هنا، وكل واحد ملوش شغل هيبقى له شغل، وكل واحد ملوش اهل هيبقى له اهل، ما هيبقاش فيه زوزو ولا عبده. الارض ديت هتنضف يا محاسن. عنك انت، اديني المقاشه، انا اللي هنضف الارض. سعداوي، سعداوي. ايوه يا محاسن. انا شايفه الصبح بيشقشق والشمس بتطلع هناك اهي. الولد الشقي، تأليف محمود السعدني، أغاني صلاح جهيد، ألحان سيد مكاوي، إخراج أنور عبد العزيز. كان فيه واد إيه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا إيه؟ عمر الشقي باي. كان فيه واد. عدت لكم هذه السهرة داليا رشدي. عمر الشقي باي. يا طيور الزقزق هيا هقي على الشمس زعي، ويا شمس الحق هل وشقشقي على الحارس باي، ويا حارة انطقي كركبي دقدقي برطمي تجرمي هل